يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه

نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.